صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول الإعجاز المعرفي للقرآن الكريم، ونتحدث عن خصوص قسم من المعرفة، ألا وهي المعرفة الفلسفية. عندما نقوم بمقارنة بين القرآن وبين التوراة والإنجيل، عندما نقوم بمقارنة بين القرآن وبين الكتب السابقة واللاحقة، نجد أن القرآن الكريم تميز بمعارف فلسفية لا توجد في كتاب آخر، وذلك على مستوى محاور ثلاثة: المحور التوحيدي، والمحور الوجودي، والمحور الإنساني. نجي الآن إلى المحور التوحيدي، كيف تناول القرآن معرفة الله؟ كيف تناول القرآن وحدانية الله عبر مفردات فلسفية ما سبق القرآن كتاب آخر بها؟ هنا مستويان: مستوى الألوهية ومستوى الوحدانية. مستوى الألوهية، نلاحظ أن القرآن الكريم استدل على وجود الإله بالدليل العقلي وبالدليل الاستقرائي، اللذين هما قوام المعرفة البشرية. مثلا عندما نأتي للدليل العقلي، القرآن يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا استدلال عقلي. هذا الاستدلال العقلي يتضمن محتملات أربعة: الإنسان موجود، إما أنه وجد بلا سبب، أو أنه وجد من عدم، أو أنه أوجد نفسه، أو أن الله أوجده. فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة الأولى تعين الاحتمال الرابع: هل أنه وجد بلا سبب؟ هذا خلف لقانون السببية لكل مسبب سبب. هل أنه وجد من العدم يعني اللا شيء أنتج شيء، اللا شيء أعطى شيء؟ هذا غير معقول. فاقد الشيء لا يعطي، لا يعقل اللا شيء ينتج شيء. ولذلك قال أم خلقوا من غير شيء، يعني يريد أن يقول هذه القضية مستحيلة، يخلق الإنسان من لا شيء. اللا شيء لا ينتج الشيء، العدم لا ينتج الوجود، فاقد الشيء لا يعطيه. أم خلقوا من غير شيء؟ نجي إلى المحتمل الثالث، أن الإنسان هو الذي خلق نفسه، هذا أيضا محال. هو السبب وهو مسبب، هو الخالق وهو المخلوق، مستحيل. أم هم الخالقون؟ إذن تعين الاحتمال الرابع، ألا وهو أن الخالق هو الله عز وجل. هذا استدلال عقلي. نجي إلى الاستدلال الاستقرائي. الاستدلال الاستقرائي القائم على الدليل الرياضي، وهو دليل حساب الاحتمالات، ذكرناه في الليالي السابقة، جمع الظواهر، المقارنة بين الفرضيات، التقابل العكسي بين الفرضيات، كلما تضاءلت فرضية السلب تصاعدت فرضية الإيجاب. القرآن يستخدم الدليل الاستقرائي، ماذا يقول؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول إذا تأملت هذه الصور، ذكر لك سبع صور، صور متحركة كأنك تراها أمام شاشة التلفزيون، ينقل لك صور، سبع صور متحركة. يقول هذه الصور ظواهر، هذه الظواهر اطرح لها فرضيتين، إما أنها جاءت بالصدفة أو أنها جاءت من عقل حكيم. فإذا قارنت بين الفرضيتين وجدت أن الفرضية الأولى وهي أنها جاءت صدفة أو جاءت بلا عقل أو جاءت بلا تحكيم، ترى أن هذه الفرضية غير صالحة لتفسير الظواهر السبع، إذن هذه الفرضية متضائلة. فإذا تضاءلت تصاعدت الفرضية الأخرى، وهو أن هذه الصور السبع جاءت عن عقل مدبر حكيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن القرآن ما مذكور، لا توراة لا إنجيل، فتش لن تجد هذه الأدلة على الألوهية كما طرحها القرآن الكريم. تجي إلى مستوى الوحدانية، القرآن عبر عن الله بثلاثة عناوين ما موجودة في الكتب الأخرى: قدوس، أحد، قيوم، أوصاف اختص بها القرآن الكريم من بين الكتب السماوية. نجي إلى عنوان القدوس، ماذا يعني القدوس؟ هناك كلمة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل ما ميزتموه بأوهامكم بأدق معاني فهو مخلوق لكم مردود إليكم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أي تصور أنت تتصور عن الله فهو تصور خلقه ذهنك، لأن الذهن له قوة خلاقة، يخلق صور، يخلق خيالات، يخلق مفاهيم. أي صورة تتصورها عن الله خلقها ذهنك. إذن ما يخلقه ذهنك كيف ينطبق على الخالق الذي لا حد له ولا أمد له ولا أول له ولا آخر له؟ كل ما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه فهو مخلوق لكم، أذهانكم اختلقت هذه الصورة، فكيف تنطبق على الخالق؟ مردود إليكم. القدوس هو الذي لا يناله وهم ولا يصل إليه تصور، مهما تتصور ما تصل إليه، مهما تتخيل ما تصل إلى حقيقته. القدوس الذي لا يناله وهم ولا يصل إليه تصور هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الوصف الثاني أحد، قل هو الله أحد. الوحدانية كما في الفلسفة تارة وحدانية عددية، تارة وحدة عددية، تارة وحدة فقرية، تارة وحدة حقيقية، تارة وحدة أحدية. الوحدة العددية مثل شنو؟ واحد يقابله اثنين، ما تقدر تقول هذا واحد إلا إذا قابله اثنين، ما تقدر تقول اثنين إلا إذا قابله ثلاثة. الوحدة العددية لا تنطبق على الله، لأنه لو كان واحدا بالعدد لكان له اثنان وثلاثة، فالوحدة العددية منتفية. الوحدة الفقرية كما يقال: اليتيم ليس عنده ما عند غيره فهو وحيد. وحدة اليتم وحدة فقرية، ليس لدى اليتيم ما عند غيره، ليس لدى الفقير ما عند الغني، هذه يسموها وحدة فقرية. هذه الوحدة الفقرية إنما تنطبق على من؟ على المخلوق لا على الخالق. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني. نجي إلى الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة بمعنى الوحدة الحقيقية، واحد يعني لا نظير له، الله الواحد القهار لا نظير له. لكن كلمة أحد أعظم من الواحد، قل هو الله أحد مو فقط واحد. شنو الفرق بين الأحد والواحد؟ الواحد وصف، الأحد ذات. ما معنى ذلك؟ شوف الإنسان مركب من عنصرين: ذات ووصف. يقال أنت عاقل فأنت شيء وعقلك شيء آخر، أنت واحد، أنت شيء ووحدتك شيء آخر. كل إنسان فهو مركب من عنصرين: هو وأوصافه، هو عاقل، هو واحد، هو ذكر، هو أنثى، إلا الله فليس مركب من عنصرين. وحدته هي ذاته، ذاته هي وحدته. ليس الله ينحل إلى عنصرين وجزئين، ذات ووصف، بل أوصافه هي ذاته وليس شيئا آخر. لذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق: هو القدرة ولا مقدور، هو العلم ولا معلوم، هو الحياة. الله مو ذات لها حياة، هو نفس الحياة. ليس ذات لها قدرة، هو نفس القدرة. ليس ذات لها علم، هو نفس العلم. فالله ليس مركبا من عنصرين. هذه الوحدة التي تعني عدم التركيب من عنصرين يقال لها أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نجي إلى الوصف الثالث. قال عنه القرآن: القيوم. لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ ما معنى قيوميته تبارك وتعالى على الأشياء؟ الآن من باب التشبيه نحن نقول: وإلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت خذ كأس ماء، هذا الكأس الماء خليه أمام ضوء الشمس، ألا ينفد ضوء الشمس في الماء؟ ينفد. إذا نفد ضوء الشمس في الماء، هل ضوء الشمس مع الماء اتحدا صار شيئا واحد؟ ما صار شيئا واحد. هل ضوء الشمس منفصل عن الماء؟ لا، لا هو مع الماء ولا هو منفصل عن الماء، لا هو متحد مع الماء ولا هو منفصل عن الماء. ينفذ ضوء الشمس للماء مع نفوذه في الماء، لكن لا يتحول ماء ولا ينفصل عن الماء. الله تبارك وتعالى قدرته نافذة في جميع الأشياء، كنفوذ ضوء الشمس فيما يسطع عليه، نافذ قدرته في جميع الأشياء، هو معها وفي نفس الوقت ليس منفصلا عنها. ولذلك هذا النوع من النفوذ الغريب، هو مع الأشياء وليس مع الأشياء، نافذ فيها وليس متحدا معها، خارج عنها لكن ليس شنو؟ ليس منفصلا عنها. هذا النحو من النفوذ عبر عنه بالقيومية. القرآن الكريم يعبر عن القيومية بأوصاف عظيمة عندما يقول: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، ويقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول: إن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني هو أقرب إلينا من قلوبنا ومن أنفسنا، فهو معنا لكن ليس متحدا بنا، وهو خارج عنا لكن ليس منفصلا عنا. إن الله يحول بين المرء وقلبه. زين، هذا نسميه المحور التوحيدي. نجي إلى المحور الثاني، ألا وهو المحور الوجودي. كيف قسم القرآن عالم الوجود؟ لاحظوا معي، القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. هناك عالم خلق وعالم أمر. ما هو الفرق بين الخلق والأمر؟ الخلق ما كان متقوما بمدة ومادة، والأمر ما كان متحررا من المدة والمادة. تجي مثلا إلى جسم الإنسان، هذا الجسم، هذا الجسم من عالم الخلق. ليش؟ لأن هذا الجسم متقوم بمادة ومدة. القرآن الكريم يقول: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فهو تكون من مدة ومادة. أما الروح، روح الإنسان، روح الإنسان ليست من عالم الخلق، روح الإنسان من عالم الأمر، روح الإنسان متحررة من المدة والمادة. الروح ليست شيئا ماديا، والروح لم تبدع في مادة ولا مدة. جسم الإنسان حتى يتكون يحتاج إلى مدة ويحتاج إلى مادة، أما الروح فتكونها بنفس أمر الله من دون حاجة لا إلى مدة ولا إلى مادة. لاحظ التعبير القرآني، وما أمرنا، ما قال وما خلقنا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر بدون مدة ولا مادة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لذلك لما جاء إلى الروح قال يسألونك عن الروح قل الروح، ما قال من خلق ربي، قال من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من عالم الأمر، الجسم من عالم الخلق. فعدنا عالم خلق وعدنا عالم أمر، ألا له الخلق والأمر. عالم الخلق أيضا، هذا العالم عالم الخلق المتكون من مدة ومادة، عالم الخلق متقوم بعنصرين، ملك وملكوت. أشار إلى عنصر الملك بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشار إلى عنصر الملكوت بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء إلى ملك إلى ملكوت. الملك هو مظهره المادي، الملكوت هو الرابط بينك وبين عالم الأمر. جسمك فيه رابطة بينك وبين عالم الأمر، تلك الرابطة ذاك الشعاع الذي تبثه الروح في جسمك، ذاك الشعاع هو العنصر الملكوتي. لذلك قال فسبحان الذي بيده، يقدر يرجع، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه. ما دام ملكوتك بيده فهو قادر على إرجاعك إلى عالم الأمر مرة أخرى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا العالم خلق أمر، هذا الوجود كله له مراكز استخبارات، له مراكز معلومات، كرسي، عرش، أم الكتاب. يقسم مراكز المعلومات إلى مراكز ثلاثة، كرسي فعرش فأم الكتاب. كل دولة لها مركز استخبارات، ما في دولة تعيش بدون مركز استخبارات. كل شركة إليها مركز معلومات. هذا الوجود كله بعالم الخلق بعالم الأمر، هذا الوجود له مركز معلومات، له مركز استخبارات. مركز الاستخبارات والمعلومات لهذا الوجود يعبر عنه بالكرسي، وسع كرسيه سماوات والأرض، يعني كل معلومات السماوات والأرض مختزنة في هذا المركز المجرد المعبر عنه بالكرسي. الكرسي مركز المعلومات، هو يحتاج مركز معلومات أيضا، مركز معلومات الوجود كله، يفتقر إلى مركز معلومات يقوم عليه، فذاك المركز الآخر الذي يقوم عليه الكرسي هو العرش، الرحمن على العرش استوى. ليس معنى الرحمن على العرش استوى يعني جلس، كما في بعض الروايات الواردة في كتب إخواننا أهل السنة يعني استقر على العرش، لا، الاستواء بمعنى السيطرة، كما يقول الشاعر: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى على العراق يعني شنو؟ سيطر عليها. الرحمن على العرش استوى يعني سيطر عليه. العرش مركز المعلومات الذي ينطلق من الكرسي الذي هو مركز معلومات الوجود. هذا العرش الذي هو مركز معلومات كل شيء والملائكة تحيط به تتلقى الأوامر منه، له مادة، له جوهر، ذلك الجوهر هو ما يعبر عنه بأم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت. أول مادة عنده، أول منطلق عنده هو أم الكتاب، من أم الكتاب يتفرع العرش، من العرش يتفرع الكرسي، من الكرسي يقوم عالم الوجود كله بخلقه وأمره وملكه وملكوته. نجي إلى المحور الثالث ألا وهو المحور الإنساني. صلوا على محمد وآل محمد. الإنسان كيف تكلم عنه القرآن؟ قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما هي تسوية النفس؟ ونفس وما سواها، ما هي حقيقة هذه التسوية؟ حقيقة هذه التسوية دمج الكثرة في الوحدة. ما معنى دمج الكثرة في الوحدة؟ النفس البشرية هي وحدة، لكن هذه الوحدة جامعة لكثرات، كثرات مادية وكثرات تجريدية. كثرات المادية ما هي؟ القرآن الكريم يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السمع والبصر والفؤاد هذه أدوات حسية تستخدمها النفس في استرفاد المعلومات. النفس حتى تحصل على المعلومات تستخدم هذه الأدوات، السمع والبصر والفؤاد. إذن هذه الأدوات كثرات، لكن هذه الكثرات ذائبة ومجتمعة في وحدة تسمى النفس. فكما أن النفس لها وحدات، لها كثرات حسية، لها كثرات تجريدية. ما هي الكثرات التجريدية؟ أربع قوى: أمارة، لوامة، عاقلة، مطمئنة. القوة الأولى من قوى النفس القوة الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه القوة الشهوية التي أودعها الله في كيان الإنسان تفرض على الإنسان دائما أن يشبعها. غريزة الجنس، غريزة الشره، غريزة الاستئثار، هذه الغرائز، مجموع هذه الغرائز يعبر عنه بالنفس الأمارة، لأنها تفرض على الإنسان أن يشبعها بأي طريق. القوة الأخرى، القوة اللوامة، الضمير. هناك قوة حية خلقها الله في كيان الإنسان، إذا أخطأ أنبته وبخته لامته، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة قوة من قوى النفس، يعبر عنها بالضمير، دورها التأنيب، التوبيخ، التقريع. إذا تجاوز الإنسان الحدود، تمرد الإنسان على الحدود، زين. نجي إلى القوة الثالثة، القوة العاقلة. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الألباب جمع لب، اللب العقل، العقل هو القوة الواعية التي تحلل وتستنتج وتصل إلى الحقائق، هذه القوة العاقلة. وقال تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القوة الأخيرة، القوة المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. النفس المطمئنة غير النفس العاقلة. شلون؟ خل أشرح لك الآن. الآن أنا أنقلك إلى المدرسة التحليلية في علم النفس. المدرسة التحليلية في علم النفس تقول: العقل قوتان، العقل الواعي والعقل الباطن. العقل الواعي هو الذي يستنتج، يحلل، يتذكر، هذا العقل الواعي الموجود عندنا. كيف نفهم الرياضيات؟ كيف نفهم الفيزياء؟ كيف نفهم الفلسفة؟ من خلال العقل الواعي. لكن هناك قوة أعظم من العقل الواعي، ألا وهي قوة العقل الباطن. العقل الباطن يقول عنه علماء النفس سر شخصية الإنسان. ترى سر الشخصية مو في عقلك الواعي، في عقلك الباطن. سر شخصية الإنسان عقله الباطن. ليش؟ لأن العقل الباطن هو مستودع الطاقات، وهو مجمع الميول، وهو كنز الأفكار. شلون مجمع الطاقات؟ مستودع الطاقات. أنت كل واحد عندنا عنده طاقة، أي إنسان منا لديه طاقات، بس مو بالضرورة يكتشفها. ترى ناس كثير منا يعيشوا وهم ما يكتشفوا شنو طاقاتهم، أصلا يعيش بس ما يكتشف طاقته. كثير منا يعيش 70 سنة 100 سنة ويموت وهو ما اكتشف طاقته. يدخل تخصص رياضيات بس هو طاقته مو رياضيات. يدخل تخصص طب بس هو طاقته مو طب. يدخل تخصص مثلا فيزياء بس هو طاقته مو فيزياء. هو لم يكتشف طاقته. لو اكتشف الإنسان طاقته لرأيته مبدعا إبداعا لا نظير له. لكن كثير منا الأهل يقول له ادخل طب، قال يلا دخل طب، بس هذه مو طاقته. لذلك يبقى طبيب روتيني، ما عنده إبداع، ما عنده إنتاج. أو مثلا يقول له ادخل رياضيات، خش الرياضيات زين، دخل الرياضيات يقضي عمره في الرياضيات، بس هذه مو طاقته، لذلك ما تشوف عنده إبداع، ما تشوف عنده تميز. كل إنسان إذا أراد أن يتميز فليكتشف طاقته. كل إنسان له طاقة ليست عند غيره، وهذا ما أشار إليه الحديث عن الإمام علي عليه السلام: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كل إنسان منا عنده طريق إلى الله يختلف عن طريق الثاني، طاقته الكامنة في عقله الباطن. إذا اكتشفت عقلك الباطن اكتشفت طاقتك، إذا اكتشفت طاقتك وصلت إلى الإبداع والتميز. العقل الباطن سر شخصية الإنسان. لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ترى قيمتي ليست في شكلي ولا نسبي ولا منصبي، قيمتك في عطائك، قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمتك في عقلك الباطن. والعقل الباطن مجمع الميول. عندك ميول أحيانا تستحي تظهرها، صح؟ أكو واحد عنده ميول نحو الفن والموسيقى بس يخجل يظهر ميوله، هذا الميل لأنه يخجل، يتراجع الميل وينكمش في العقل الباطن. هذا عنده ميول نحو الخطابة، هذا عنده ميول نحو الرياضة، هذا عنده ميول نحو الفن. كثير ناس عندهم ميول تنكمش ميولهم وتندثر في العقل الباطن. ولذلك متى تظهر الميول؟ إذا نام. إذا نام العقل الواعي يسكت ويتحرك العقل الباطن، فتظهر ميول الإنسان أثناء النوم، يمارس كثير من هواياته وميوله أثناء النوم، عقله الباطن يتحرك إذا خمد عقله الظاهر. فإذن سر شخصيتك هي عقلك الباطن. ولذلك إذا أردت أن تصل إلى الله بأقرب طريق، فأقرب طريق يوصلك إلى الله عبر عقلك الباطن. القرآن قسم المعرفة العقلية، معرفة العقلية الظاهرية والمعرفة العقلية الباطنية. المعرفة العقلية الظاهرية ماذا قال عنها؟ قال: وفي الأرض آيات للموقنين. هذه معرفة عقلية بالعقل الظاهر. وفي أنفسكم، هذه معرفة عقلية بالعقل الباطن. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تتأملون في عقولكم الباطنة، أفلا تدركون ما فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك ورد عن الرسول محمد، محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. من وصل إلى الله من هنا من الداخل، من خلال نفسه، من خلال عقله الباطن وصل إلى ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. وورد عنه صلى الله عليه وآله: معرفة النفس أنفع المعرفتين. لذلك ترى الأئمة الطاهرين وصلوا إلى الله عبر الطريق الداخلي، مو عبر الطريق الخارجي، عبر العقل الباطن لا عبر العقل الظاهر. ولذلك يقول سيد الموحدين: يا من دل على ذاته بذاته، عرفتك بك وأنت دللتني عليك. أنا ما عرفتك بالعقل الظاهر، أنا عرفتك لأنك موجود في عقلي الباطن، حاضر في عقلي الباطن، عرفتك بك وأنت دللتني عليك. من وصل إلى الله عبر العقل الباطن فقد حصل على النفس المطمئنة. هذه هي النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي العقل الباطن عندما يصل إلى الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سئل الإمام الصادق عليه السلام ما هي النفس المطمئنة؟ قال النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي. يعني يريد يعطي مثال، يريد يعطي أوضح صورة للنفس المطمئنة. يقول أوضح مثال، أوضح صورة أعطيكم للنفس المطمئنة جدي الحسين بن علي الذي كان يقول أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. الحسين طاقة الإطمئنان، طاقة الصمود، طاقة قوة الإرادة. الحسين الذي مثل يوم عاشوراء طاقة الرضا، طاقة التسليم، اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. وكان يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله. هذا الإنسان وهذه النفس المطمئنة التي ما تأثرت ولا ولولت ولا أعولت واستقبلت الشهادة بكل فرح وسرور، يقول حميد بن مسلم ما رأينا موتورا قتل أهله وأصحابه مثل الحسين، كلما ازدحموا عليه تهلل وجهه فرحا، يستقبل الموت بالبسمة، يستقبل الشهادة بالفرح والسرور، لأنه النفس المطمئنة، لأنه النفس الراضية، لأنه النفس المرضية. وهذا ما عبرت عنه العقيلة زينب سلام الله عليها، قالت هؤلاء قوم كتب عليهم القتل. قال لها عبيد الله بن زياد أرأيت كيف صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. لبالك احنا خايفين متأذين؟ لا، ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وجاءوا بالشبايا وجاءوا بالأطفال، في اليوم الثاني عشر أدخلوهم الكوفة. زينب كانت في الكوفة سيدة أميرة، زينب كانت هي سيدة الكوفة، أميرة هذه البلاد، وإذا بسيدة الكوفة تدخل وهي مربقة بالحبال، وإذا سيدة الكوفة تدخل وهي بأرذل ثيابها، وإذا بسيدة الكوفة تدخل وحولها النساء والأطفال يبكون وينتحبون وهم ينادون وضيعتاه وحسينا. خرج نساء أهل الكوفة صاروا يرقون على الأطفال، يعطفون على الأيتام، يناولونهم الخبز، يناولونهم التمر، لأن وجوههم تكشرت من حرارة الشمس ويبست ألسنتهم من شدة العطش والظما. صاروا يناولونهم الخبز والتمر ولكن رجالهم تسخر وتستهزئ بهم. قامت أم كلثوم أخذت من أيديهم التمر والخبز، رمت بها على الناس، قالت: يا أهل الكوفة تبا لكم، أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ الصدقة علينا حرام. الله أكبر. ثم جاءوا بهم إلى مجلس عبيد الله بن زياد وهم مربقون بالحبال ينادون: ومحمدا أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي، ويالي أنا بقيت محيرة وصف جبليدين بليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا يا حسين، يضربوني من أبكي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.